لك رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنا الصحابة. لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة، وإنما هناك بعض الأحاديث الضعيفة من مرار الطبراني وغيره أنه رؤي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يده بعد الصلاة رافعا يديه، ولكن ليس لشيء منها إسناد تقوم به الحجة، بل إن الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الصلاة بدون رفع هي أحاديث قليلة وقليلة جدا، إلى درجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أنه لم يتنبه لها أو أنه لم يرها دالة على أن الدعاء بعد الصلاة سنة راتبة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهو يختار أن يدعو الداعي قبل خروجه من صلاته بالسلام، وأنه لا يشرع له أن يدعو بعد الصلاة، ونحن نوافقه على هذا الرأي بقيد سهل، ألا وهو أنه يجوز له أن يدعو أحيانا وببعض الأدعية القصيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته اللهم عليك السلام وبك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لمعاذ الجبل لا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهذا الدعاء ثبت أيضا حينما يستيقظ النائم من نومه. فهذا الحديث ونحو يثبت من أصل مشروعية الدعاء بعد السلام، ولكن كما ترون أدعية موجزة قصيرة. لذلك نحن نوافق ابن تيمية على اختيار ما هو الأفضل من الدعاء قبل السلام، لكن لا نرى مانعا من الدعاء أيضا بعد السلام بأدعية موجزة قصيرة. ومن هنا نعلم أن ما عليه كثير من أئمة المساجد في بعض البلاد الإسلامية من استقبال الإمام للمهتدين ورفع يديه ودعائه أولا دعاء طويلا عريضا وهم يؤمنون على دعائه، ثم قد يرفع صوته فيشوش على من كان مسبوقا بشيء من صلاته، فلا نشك والحال تؤيد بأن مثل هذا الدعاء غير مشروع. أما الدعاء أحيانا وبدون رفع يديه فهذا لا بأس بشرط أن يكون الدعاء قصيرا موجزا. وأستحسن ذلك المثل الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان الفرق بين من يدعو قبل خروجه من الصلاة ومن يدعو بعد خروجه من الصلاة، يقول ما مثل هذا وذاك إلا كمثل رجل يقوم بين يدي ملك جليل وله عنده حاجة فهو قائم بين يديه ناهيه لا يعرض حاجته ولا يتمها منه وهو قائم بين يديه، فإذا من صرف عنه طلب حاجته منه. الله عز وجل أولى أن يتوجه المصلي بما له من حاجة إليه وهو قائم بين يديه يصلي ولا يزال في صلاته، الله عز وجل مقبل عليه. خلاصة قول لم يصح عن الرسول عليه السلام أنه رفع يديه في الدعاء بعد الصلاة، أما رفع اليدين في الدعاء بصورة عامة فهذا أمر مشروع معروف لديكم فلا حاجة للخوض فيه. السؤال الثامن.